عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب يا كعبة الله يا كعبة الله يا كعبة الله الشريفة أشرقي للطائفين للطائفين وعلى اللئي بسناكي يا كعبة الله كعبة الله يا كعبة الله الشريفة أشرقي للطائفين ولألئي بسناك يا كعبة الله يا كعبة الله يا كعبة الله التي قد حليت بالله من بالحسن قد حلاك يا كعبة الأبرار يا كعبة الأبرار في صلواتهم ومثابة الحجاج والنساك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا كعبة الأبرار يا كعبة الأبرار في صلواتهم ومثابة الحجاج ومثابة الحجاج والنساك يا كعبة الله يا كعبة الله اشهدي بمحبتي لك في الحياة لك في الحياة وإنني أهواك الدين في مقام باه باهر مقام باه باهر والعلم والتوحيد في مسعاك لبيك رب البيت لبيك رب البيت إن قلوبنا